رفعنا للسماء ايدينا وعيون غرقان بدمع يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا ربي عن ماضي وعوضك على عمر ضاع يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة حبيب الله شفاعة لما لما وافيت ونورك بقلبي رأيت هجرت هوايا وغرامي هجرت هوايا وغرامي وهجرت الدنيا الخداعة